اللعبة هو أساس المحبة وتفاهم واحترام وشيلها في عينك يروحك تلاقيها طبيبة على هم الدنيا حاجة عينك وغيبتك صونك في الغابة وعتريد اللي ما بتريدك وتعيش في الوهن وفي الخيبة ولا تسأل ولا مرة تفيدك ولا غيرك ما بالها مجيبة ولا اللي بحبك حسن الحال حبك الاسلوب الكسيبة تاخد على كل خطوة ضريبة وحدك حبك على شان حلوة تلاقي وراها ألف مصيبة ويا ما حب جاب لانه البلوى ويا ما حب ودى التخشيبة أما انت حبيت يا بنتي خد بالك من الكذيبة اللي عليك بيكسب وانت بتعميله ونبت حبيبة اللي عليك شباب انواع وقصايد ومنهم نوعية غريبة نوعية بتعرف تتحايل وكلمة حب وكذيبة ونوعية غريبين في بحورهم وبيخدعوا بطريقة رهيبة حبك لعبة بترد غرورهم يحاكوا لأهداف اللعيبة واللي مفلس سرحة نوهم واللي معجب في التركيب فرح بلبس هدوم والحسبة تدوخ حسيبة يا شاب اختاري وحبي الشاب اللي عليه الهيبة اللي بيخطب ولا بيخبي ولو شافي من غير تحبيبة يحميكي ومن غير تعليق بشجاعته حتى كتيبة يهب كل حياته إليكي وفي ورحمة وألفة وطيبة.